بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم بتحية الإسلام، تحية في أولها السلام وفي ختامها الرحمة والبركة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته من هذه الساحة الطاهرة، من هذا البيت العامر من بيوت الله، من ساحة مسجد الصادق الأمين بمساكن الأميرية بمدينة القاهرة، لنقدم لكم هذه الأمسية الدينية احتفاء بذكرى مولد الهادي البشير صلوات الله وسلامه عليه، الذي بعثه رب العزة رحمة للعالمين، والذي يقول عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة، والذي مدحه رب العزة بجماع الأمر كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا أبا الزهراء، يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، كنت أود أن تكونوا معي في هذه اللحظات لتروا بأعينكم هذا المشهد الرائع من مشاهد الإيمان. هذا المسجد بني على الطراز الإسلامي الأصيل، وفرش بالبسط الأخضر الفاخر، وتتدلى الثريات الرائعة من أسقفه، ويسبح في هالة من الضوء، الأيدي تتصافح، والأرواح تتلاقى، والقلوب تتعانق في هذا المسجد الجامع، مسجد الصادق الأمين بمساكن الأميرية بمدينة القاهرة، في ليلة مباركة طيبة. أيها الإخوة المؤمنون، ويسر الإذاعة، إذاعة القرآن الكريم، أن تشارك أهالي هذه المنطقة احتفاءهم بذكرى مولد الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. ويحضر معنا هذا الحفل الدكتور محمد عبد المنعم خزبك، عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة شركة الجمهورية للأدوية. ونحيي في هذه اللحظات الحاج فاروق الحلواني المقاول، الذي بذل جهدا مشكورا في سبيل إقامة هذا الصرح. ونحيي أعضاء جمعية مسجد الصادق الأمين، الحاج إبراهيم أحمد إبراهيم رئيس الجمعية، والحاج إبراهيم متولي سكرتير الجمعية، وصاحب هذه الدعوة الحاج حسين السيد موسى مدير فرع بهتيم بجمعية إسكو. أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ احتفالنا هذا المبارك بهذه الابتهالات الدينية والمدائح النبوية وفضيلة المبتهل الشيخ محمد عمران. لا إله إلا الله، لا سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا عليها نحيا وعليها نموت. وعليها وبها نبعث إن شاء سيدي يا رسول الله. يا خير خلق الله. يا شفيعنا. يا سيد الكونين جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك. يا سيد الكونين يا سيد الكونين جئتك قاصدا يا سيد الكونين جئتك قاصدا أرجو رضا والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا إن لي قلبا أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك أنت الذي من نوره البدر اكتسى أنت الذي من نوره البدر اكتسى أنت الذي من نوره البدر اكتسى والشمس مشرقة أنت الذي لما رفعت إلى السماء أنت الذي لما رفعت إلى السماء أنت الذي لما رفعت إلى السماء أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت أنت الذي لما رفعت إلى السماء أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك أنت الذي ناداك ربك مرحبا أنت الذي ناداك ربك مرحبا أنت الذي ناداك ربك مرحبا الرحمة. أنت الذي ناداك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. والله يا ياسين مثلك لم يكن في العالمين، وحق من نباك. والله يا ياسين، والله يا ياسين، والله يا ياسين مثلك لم يكن في العالمين، وحق من نباك. عن وصفك الشعراء يا مدثر عجز، عن وصفك الشعراء يا مدثر عجز، وكل الشعراء عجز، وكل عن صفات علاك. ماذا يقول المادحون؟ ماذا يقول المادحون؟ ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع الكتاب من معناك؟ ماذا يقول المادحون؟ ماذا يقول المادحون؟ وما عسى أن يجمع الكتاب مما والله لو أن الم... البحار مدادهم والعشب أقلام جعلنا لذاك صلى عليك الله صلى عليك الله يا خير الورى صلى عليك الله صلى عليك الله يا خير الورى ما حن مشتاق إلى لقياك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة وهكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت شعائر صلاة العشاء في ساحة مسجد الصادق الأمين بمساكن الأميرية بمدينة القاهرة في هذه الليلة المباركة التي تشارككم فيها إذاعة القرآن الكريم احتفاءكم بذكرى مولد سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه.